أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام للأدلة التي استدل بها لإثبات البراءة الشرعية، وكان الكلام في الآية المباركة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بقي في الآية المباركة التطرق إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول حول نسبة الآية المباركة إلى أدلة وجوب الاحتياط، فبناء على تمامية الاستدلال بالآية المباركة لإثبات البراءة الشرعية، ما نسبة الآية المباركة إلى أدلة وجوب الاحتياط التي تمسك بها الإخباري؟ فذهب الإخباري إلى أنه في موارد الشك في التكليف تجري أصالة الاحتياط، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. قد يقال أن هناك تعارض، حيث أن الآية المباركة تثبت الترخيص والبراءة الشرعية، بينما دليل الاحتياط يثبت وجوب الاحتياط، فيقع التعارض بين البراءة الشرعية وبين وجوب الاحتياط. فماذا نفعل؟ نقول تكون أدلة وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة الشرعية، لأن موضوع البراءة الشرعية هو عدم البيان، والشارع بدليل الاحتياط جاء بالبيان، قال أخوك دينك فاحتر لدينك. يقول السيد حتى نتصور أن هناك معارضة بين دليل البراءة من خلال الآية المباركة وبين أدلة وجوب الاحتياط، حتى نتصور هل هناك تعارض أو لا يوجد تعارض، وإذا وجد تعارض كيف يتم علاج ذلك التعارض؟ يمكن أن أصور المطلب ببياني، وهذا البيان يتوافق مع بيان السيد رضوان الله تعالى عليه. عندنا قضية حملية مركبة من موضوع ومن محمول كما هو موضح على اللوح. لا بد أننا نعرف ما هو المتيقن من قوله لا يكلف الله نفسا. لا يكلف، ما هو مدلول لا يكلف؟ ما هو القدر المتيقن من قوله لا يكلف؟ يعني نفي التكليف، هذا محمول القضية، نفي التكليف. متى يكون التكليف منفيا؟ ما هو موضوع القضية؟ هو التكليف غير الواصل. لا يكلف الله نفسا حكما شرعيا إلا ما آتاها، وإيتاء الحكم بمعنى وصول الحكم، فالحكم غير الواصل يحقق موضوع المحمول وهو نفي التكليف. فنفي التكليف موضوعه عدم العلم بالحكم، الحكم المجهول، هذا هو موضوع القضية. إذن عندنا قضية حملية محمولها نفي التكليف، موضوع القضية الحكم مجهول، وبعبارة واضحة إذا كان الحكم مجهولا فالتكليف منفي. هنا نأتي إلى الموضوع، لاحظوا تسلسل المطلب، نأتي إلى الموضوع وهو الحكم المجهول. هل هذا الموضوع أخذ بلسان السببية أو أخذ بلسان الموردية؟ هنا احتمالان، المحمول واضح وهو نفي التكليف، لا يكلف يعني نفي التكليف، الذي موضوعه الحكم غير الواصل، الحكم غير المأتي، الحكم المجهول. هل الموضوع أخذ بلسان السببية أو أنه أخذ بلسان الموردية؟ بيان ذلك، إذا كان الموضوع أخذ بلسان السببية، ومعنى أنه أخذ بلسان السببية أن يقول الشارع هكذا، الموضوع ما هو؟ هو الحكم المجهول. يقول الشارع هكذا، بسبب الحكم المجهول، بسبب عدم علمك بالحرمة، بسبب الحكم المجهول، بسبب عدم العلم بالحرمة نفيت التكليف، فيكون نفي التكليف مسببا عن عدم العلم بالحكم. يقول الشرع هكذا، بسبب عدم العلم بالحكم أنا لا أنشئ كلفة عليك، أنا لا أجعل هذا سببا لثبوت التكليف، فيكون عدم العلم بالحرمة سببا لثبوت المحمول وهو نفي التكليف. هذا معنى أن الموضوع أخذ بلسان السببية، أي أن الموضوع وهو عدم الحكم المأتي أو عدم العلم بالحرمة يكون سببا لثبوت المحمول وهو نفي التكليف، بحيث قال لماذا التكليف قد نفي، لما هو سبب نفيه؟ نقول بسبب الموضوع وهو عدم العلم بالحرمة. هذا معنى أن الموضوع أخذ بلسان السببية. يقول السيد، إذا كان الموضوع وهو عدم العلم بالحرمة قد أخذ بلسان السببية، بحيث أن الشارع قد قال بسبب عدم العلم بالحرمة لا أنشئ كلفة عليك أيها المكلف، يقول من الواضح أنه إذا قسنا هذا اللسان، لسان السببية، بأدلة وجوب الاحتياط لا يوجد تنافي. لماذا؟ لأن دليل وجوب الاحتياط ماذا يقول؟ يرحمكم الله شيخنا، يقول بسبب وجوب الاحتياط أثبت كلفة، أثبت تكليفا، إذن بسبب وجوب الاحتياط أثبت تكليفا، أثبت كلفة عليك أيها العبد. بينما دليل البراءة ماذا يقول؟ بسبب عدم العلم بالحرمة لا أثبت تكليفا، إذن لا نجد أن هناك تعارضا بين دليل البراءة المأخوذ بلسان السببية وبين دليل وجوب احتياط. لماذا؟ لأن نفي الكلفة كان بسبب وهو عدم العلم بالحرمة، وثبوت التكليف كان بسبب آخر وهو وجوب احتياط، فنفي التكليف بملاك عدم العلم بالحرمة لا يتعارض مع ثبوت التكليف بملاك آخر. نظير ما إذا قلت مثلا، إذا قل يجب إكرام هذا الرجل بملاك كونه يصلي صلاة الليل، ولا يجب إكرامه بملاك أنه جاهلون، فعدم وجوب الإكرام كان بسبب عدم كونه عالم أي بسبب كونه جاهل، وأما سبب الإكرام وثبوت الإكرام كان بملاك آخر وهو كونه يصلي صلاة الليل مثلا. فنفي التكليف عن فنفي التكليف بسبب لا يتعارض مع ثبوت التكليف بسبب آخر. فدليل البراءة يقول أنا أنفي التكليف بسبب عدم العلم بالحرمة، ودليل الاحتياط يقول أنا أثبت التكليف بسبب وجوب الاحتياط، وهذا لا يتعارض مع الآخر. أما إذا أخذ الموضوع بلسان الموردية لا بلسان السببية، كأن يقول الشارع هكذا، يقول في موارد عدم العلم بالحكم ينتفي التكليف. لاحظ في موارد يعني في حالات، في حالات وفي موارد عدم العلم بالحرمة، عدم العلم بالحرمة يكون التكليف منفيا. أما ما هو سبب نفي التكليف؟ أي شيء، المهم أنه ليس سبب نفي التكليف هو عدم العلم بالحرمة، إنما في موارد عدم العلم بالحرمة يكون التكليف منفيا. فهنا الموضوع أخذ بلسان الموردية، فالشارع يقول في الموارد التي لا تعلم بالحرمة أنا لا أثبت كلفة عليك، يكون التكليف منفيا. ما معنى في موارد عدم الحرمة يكون التكليف منفيا؟ يعني تكون مطلق العنان. نعم، مصداق المصادق ما في التكليف وليس هو السبب. نعم، هو هذا المعنى. هذا المعنى تقدم في خصائص الأصول العملية، هناك في الفرق بين الأمارة والأصل العملي، حيث في الوجه الثالث على ما أعتقد في التفريق أنه لا، قالوا أن أخذ الشك في الأمارة أخذ موردان، وبينت هناك الفرق بين الموردية والموضوعية. إذا كان الشرع قال هكذا، في موارد عدم العلم بالحرمة يكون التكليف منفيا، لا أثبت التكليف، بمعنى يكون المكلف مطلق العنان. إذا كان دليل البراءة قد أخذ بلسان الموردية يكون دليل البراءة نسبته إلى أدلة وجوب الاحتياط أن هناك تعارض، لأن دليل وجوب الاحتياط ماذا؟ لأن دليل وجوب الاحتياط يثبت أن المكلف ليس مطلق العنان. في موارد، لاحظ دليل الاحتياط ماذا؟ في موارد عدم العلم بالحرمة المكلف ليس مطلق العنان، بل عليه أن يحتاط. الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. دليل الاحتياط يقول في موارد عدم العلم بالحرمة ليس المكلف مطلق العنان، بينما دليل البراءة يقول في موارد عدم العلم بالحرمة المكلف يكون مطلق العنان، فيتحقق التعارض بين دليل البراءة وأدلة وجوب الاحتياط. يقول السيد إذن ليس على إطلاقه بأن نقول الآية المباركة تتعارض مع مفاد الآية المباركة يتعارض مع دليل وجوب احتياط، بل علينا أن نعرف أن الآية المباركة موضوعها عدم العلم بالحكم، وعدم العلم بالحكم هل أخذ بلسان السببية أو أخذ بلسان الموردية؟ فإذا أخذ بلسان السببية لم يكن هناك تعارض، أما إذا أخذ بلسان الموردية يكون هناك التعارض، وعلينا أن نقيم قرينة أن أي الاحتمالين هو الأقرب، هل أن الموضوع أخذ بلسان السببية في الآية المباركة أو أخذ بلسان موردية. يقول السيد: من الواضح من يتأمل الآية المباركة أن عدم العلم بالحرمة الذي هو موضوع الحكم، موضوعنا في التكليف، أخذ بلسان الموردية ولم يؤخذ بلسان السببية. يقول: والقرينة على ذلك هو أن الآية جاءت في مورد المال، أوضح مصداق صرحت به الآية هو المال، ومن الواضح أن المال لا يكون سببا لنفي التكليف أو سببا لثبوت التكليف، بل أن المال يكون، بل أن الآية المباركة تقول في موارد التقتير وفي موارد عدم المكنة المالية يكون التكليف منفيا، لا أن المال يكون سببا لثبوت التكليف أو لنفي التكليف. فإن وجود المال كشيء خارجي ووجود الفعل، لأن الاحتمال الثاني أن يراد باسم الموصول هو الفعل، وجود المال أو وجود الفعل في الخارج لا يكون سببا لثبوت حكم شرعي أو لنفي حكم شرعي، هذا ليس سبب، وإنما في الموارد المالية يثبت حكما شرعيا، وفي موارد فعل من أفعال المكلف يثبت حكما شرعيا أو ينتفي حكما شرعيا، ينتفي حكم شرعي. إذن الآية المباركة موضوعها أخذ بلسان الموردية بقرينة أنها جاءت في موارد المال والنفقة، ومن الواضح أن المال لا يكون سببا لثبوت حكم أو نفي حكم. لاحظ ماذا قال: ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية المباركة إن كانت، هذا إن كانت يعني دفع من يقول أن هناك تعارض بين الآية وبين أدلة وجوب الاحتياط، يقول سيد علينا أن نفصل حتى نعرف هل هناك تعارض أو لا يوجد تعارض وليس الكلام مطلق. إن كانت البراءة التي تستفاد من هذه الآية المباركة بمعنى نفي الكلفة، هذا المحمول نفي التكليف، بسبب التكليف غير المأتي، يعني بسبب عدم العلم بالحكم، بسبب التكليف المجهول، وكذا هنا بلسان السببية، فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط. يعني ما معنى لا ينافيها؟ يعني لا تعارض بين مفاد الآية المباركة وبين مفاد أدلة وجوب الاحتياط. فأدلة وجوب الاحتياط تقول التكليف ثابت بسبب وجوب الاحتياط، والآية المباركة تقول التكليف منفي بسبب عدم العلم بالحكم. بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل عليه، أي على وجوب الاحتياط، يعني بناء على أنه يجب الاحتياط شرعا، فلا تنفع الآية المباركة في معارضة أدلة وجوب الاحتياط، لأن ثبوت شيء بسبب لا ينافي نفي شيء بسبب آخر. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف، يعني لا بسبب التكليف غير المأتي، في مورد التكليف غير المأتي، فهي تنفي وجوب الاحتياط. ما معنى تنفي وجوب الاحتياط؟ لأن الشارع إذا قال في موارد عدم العلم بالحرمة أنت مطلق، تكون مطلق العناد، هذا معنى وجوب الاحتياط، ودليل وجوب الاحتياط يقول أنت لست مطلق العناد، فيتحقق تعارض بين دليل البراءة وأدلة وجوب الاحتياط. وتعارض، فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض ما يدعى من أدلته، ما يدعى من أدلته يعني ما يدعى من أدلة وجوب الاحتياط. إذن هل الموضوع أخذ بلسان السببية أو الموردية؟ يقول السيد: والظاهر من خلال سياق الآية المباركة هو الحمل على الموردية لا السببية، لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا. نعم القرين على ذلك، القرين على ذلك لأن الشيء الخارجي بما هو شيء خارجي لا يكون سببا لثبوت تكليف أو لنفيه. فالمال لا يقول الشارع بسبب المال أنا أنفي تكليف أو بسبب المال أنا أثبت تكليفا، لا، الشارع يقول في مورد وجود المال أحكم بوجوب نفقة، وفي مورد عدم وجود المال لا أحكم بوجود نفقة، يعني أنفي وجود وجوب النفقة، فيكون المال أخذ بنحو الموردية لأن المال لا يكون بنفسه سبب لثبوت حكم شرعي. إذا ما هو السبب في ثبوت حكم شرعي في مورد المال؟ نعم، في مورد المال ما هو السبب لثبوت حكم شرعي لثبوت النفقة؟ فحسا نصور السبب، قد لا نصل الى سبب ثبوت الحكم الشرعي، يعني ما هو مطلوب ان يكون المال سببا لوجوب النفقه، الانسان العاجز ما تجب عليه النفقه. اذا لاحظ بسبب عجزه لا بسبب المال بما هو مال، بسبب العجز لا تجب عليه النفقه، اذا وجد المال بسبب المال تجب النفقه. اذا ليس المدار على المال بما هو مال، ليس على المدار على الشيء العيني بما هو شيء عيني بما هو مال، انما المدار على العدل التكليف بالمقدور وعدم التكليف بالمقدور. اذا القدره هي السبب يعني مثلا؟ نعم، نقول بسبب كونه قادر حكم الشارع عليه بالنفقه، بسبب عدم القدره والتكليف بغير المقدور مستحيل حكم الشارع بعدم النفقه، فالسبب هو التكليف بالمقدور وعدم التكليف بالمقدور وليس هو المال بما هو مال. إذا السبب يعني هو تمام البلاد، هو المراد بالسبب يعني يعني موضوع الحكم الشرعي المحقق للحكم الشرعي السبب، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. والظاهر هو الحمل على الموردية للسببية، لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا. فالاستدلال بالآية جيد، جيد يعني يثبت براءة شرعية. خب، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، مدى شمول الآية المباركة لجريان البراءة، بمعنى هل أن الآية المباركة تثبت جريان البراءة الشرعية في خصوص الشبهات الوجوبية التحريمية أو عفوا الوجوبية، أو تشمل حتى الشبهات التحريمية؟ الشبهة الوجوبية هل هذا واجب أو ليس بواجب؟ الشبهة التحريمية هل هذا حرام أو ليس حرام؟ هل البراءة المستفادة من الآية المباركة تجري تشمل جريان البراءة في الشبهتين معا، الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، أم تختص بالشبهات الوجوبية؟ يقول السيد لا قرين على الاختصاص، بل الآية مطلقة، وحينئذ تكون موردا يشمل الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية معا. بل أيضا لا فرق في الشمول بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فالآية تكون سعة شمولها للشبهات الحكمية، عفوا للشبهات الوجوبية والتحريمية، وأيضا للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. فإن قلت عندنا قرين على الاختصاص، وأن الآية المباركة يختص جريان البراءة المدلول للآية المباركة بالشبهات الحكمية دون الموضوعية، ما هي هذه القرينة المباركة؟ التعبير بالإيتاء، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهنا آتاها الإيتاء منسوب إلى الشارع المقدس، يعني الشارع هو الذي يؤتي، الشارع هو الذي يؤتي، فهنا الإيتاء منسوب إلى الشارع، ومقتضى أن الإيتاء منسوب إلى الشارع، أو بعبارة أخرى قل بما أن الإيتاء تشريعي، بما أن الإيتاء تشريعي، تشريعي يعني منسوب إلى الشارع المقدس، من الواضح أن الذي يناسب الإيتاء التشريعي هو الحكم الشرعي، لأن الذي يأتي من الشارع بما هو مشرع هو الأحكام الشرعية لا الأفعال الخارجية أو الأعيان الخارجية. يقول السيد: هنا لا دليل ولا قرينة على أن المراد بالإيتاء هو الإيتاء بما هو مشرعون، حتى يقال أن الذي يناسب الإيتاء التشريعي هو الأحكام الشرعية فقط دون الموضوعات الخارجية، فإن الإيتاء هنا مطلق. من قال أن الإيتاء أخذ بما هو مشرع؟ بل الإيتاء بما هو خالقون وموجدون ومكون للأشياء، وهذا يشمل للأحكام الشرعية وللموضوعات الخارجية. فالإيتاء هنا أخذ بما هو خالقون ومدبرون وموجدون ومكون، فيشمل الإيتاء التكويني والإيتاء التشريعي معا. ولا دليل على أن الإيتاء في الآية أخذ على نحو الإيتاء بما هو شارع ومشرع، فيقال التشريع لا يناسب إلا الأحكام الشرعية دون الموضوعات الخارجية. يقول السيد: الإيتاء هنا إيتاء بما يشمل التكوين والتشريعي معا، فبالتالي يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية. قال: وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها، في الآية المباركة، لا شك في شمول الآية المباركة للشبهات الوجوبية والتحريمية معا، لا دليل على الاختصاص، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا، لأن الإيتاء في الآية المباركة ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ومشرع ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني، لأنه هو المناسب للمال والفاعل، كما أن لأنه هو الذي أوجد المال، أوجد المال بما هو شارع أو بما هو مكون وموجد، أوجد المال بما هو شارع أو بما هو خالق، بما هو خالق، بما هو مكون، بما هو موجد، وهذا هو الذي يناسب الإيتاء التكويني. الإيتاء التكويني يعني أن الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء بما هو خالق لا بما هو في مقام التقنين والتشريع، هذا معنى الإيتاء. وبما أن الآية المباركة جاءت في مورد المال، فالإيتاء يناسب أن يكون إيتاء تكوينيا، لأنه يقال أعطى المال، أعطى المال بسبب أنه مشرع أو بسبب أنه موجد ومكون، موجد ومكون، وهذا معنى الإيتاء التكويني. المطلب الثالث: بناء على استفادة البراءة من الآية المباركة، كما هو ظاهر من أن السيد يتمسك بدلالة الآية لإثبات البراءة الشرعية، يقال في المقام: هل جريان البراءة المستفادة من الآية المباركة مشروط بما بالفحص أو ليس مشروطا بالفحص؟ بمعنى أن الآية المباركة تقرر أنه متى ما حصل عندك شك، متى ما لم يكن التكليف مأتي بالنسبة إليك، اجري البراءة، أو أن الآية المباركة مدلولها هكذا: بما أن التكليف غير مأتي فعليك أن تبحث أولا، وعليك أن تبحث هل هناك دليل يدل على الحرمة، هل هناك دليل يدل على الوجوب أو لا. إذا لم تعثر على الدليل بعد الفحص، هنا الآية تقول اجري البراءة، فهل جريان البراءة مشروط بالفحص عن الأدلة أو ليس مشروطا بالفحص؟ يقول السيد: من الواضح أن البراءة مشروط، جريان البراءة مشروط بالفحص، فالشارع يقول أولا تبحث عن الأدلة المحرزة هل هناك دليل يدل على الحرمة أو لا؟ إذا لم تجد هنا تجري البراءة، لا تجريها مباشرة. ما القرين على ذلك؟ يقول لأن الآية المباركة تقول إلا ما آتاها، ففي حالة عدم الإتيان ينتفي التكليف. ومن الواضح أنه متى يصدق أنه لم يأتي من قبل الشارع بالبيان؟ في حالة ما إذا فحص المكلف ولم يجد. أما إذا كان في معرض الوصول الدليل، ما عليك إلا أن تفتح كتاب الوسائل لتطلع. هنا لا يصدق عنوان أن الشارع لم يبين. إذا في حالة وجود الدليل ويكون في معرض الوصول وأمامك، ما عليك إلا أن تفحص. هنا لا يصدق في حق الشارع أنه لم يأتي المكلف بالبيان، بل جاء بالبيان. متى يصدق أنه لم يأتي بالبيان؟ في حالة ما إذا فحصت ولم تجد. هنا يصدق عنوان أنه لم يأتي. قال كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص والبحث، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول. كيف مرتبة من الوصول؟ يعني ليس المراد بالمأتي أن يكون بين يديك، يأتي النبي إلى بابك يطرق عليك الباب حتى يصدق عنوان أنه أتى التكليف، بل يكفي مرتبة من الوصول، يكفي أنه لو بحثت لوجدت. هذا يكفي أنه يقال التكليف واصل، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول، وهي الوصول في مضان العثور بالفحص، يعني لو فحص لوجد. هذا تمام الاستدلال بالآية المباركة. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية المباركة في سورة الإسراء. تأملوا الآية المباركة من بدايتها، من الآية 13 في سورة الإسراء، لأن قراءة الآية يفيدنا في بعض النكات. نعم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أولا، من الواضح أن الآية المباركة في صدد بيان الموازين الدنيوية في العقوبة وعدم العقوبة، أو الموازين الأخروية. الموازين الأخروية من الواضح، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا في الآخرة وليس في الدنيا. أيضا، من اهتدى فإنما يهتدي، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين. إذن هذه الآية كلها جاءت في سياق أولا وثانيا. أولا، في سياق بيان موازين استحقاق العقاب، فهي تنشئ دستورا ولوائح ومواد في نظام العقوبات، هذا أولا. ثانيا، في نظام العقوبات بلحاظ عالم الدنيا وعالم الآخرة، بلحاظ عالم الآخرة وليس بلحاظ عالم الدنيا، خصوصا بقرينة اقرأ كتابك، هذا أولا. ثانيا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإنه من الواضح أنه في عالم الدنيا قد تزر وازرة وزر أخرى، قد يؤخذ إنسان بذنب شخص آخر في الموازين الدنيوية، بينما بينما الآية المباركة تقول لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أحيانا في عالم الدنيا نجد أن أب يرتكب جناية وماذا وأبناءه هو الذي يتكفل جرم هذه الجناية، هو الذي يدفع الدية مثلا، هو الذي يذهب للبحث عن محام مثلا ويبحث عن أموال، كله بسبب جريمة لم يقترفها هو، اقترفها شخص آخر. إذا في موازين عالم الدنيا قد تزر وازرة وزر أخرى، بينما لا تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا لا ينطبق إلا في عالم آخرة. إذا سياق الآيات المباركة سياق لبيان لائحة مواد العقوبات بلحاظ عالم الآخرة. هذه نكتة مهمة وسوف ندفع بها بعض الإشكالات التي ذكرت في الاستدلال في الآية المباركة. نعم هي الآن شيخنا برجع لهذه الآية، هذه ما هي إلا تأكيد، لأنه لاحظ وإن كان بلحاظ عالم الدنيا لكنه الله سبحانه وتعالى يقول أنا لا فرق عندي، لا فرق عند الله سبحانه وتعالى في العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. فكما أنه في العذاب الدنيوي لا يعاقب الله سبحانه وتعالى، لا يعاقب أحدا إلا في حالة إقامة الحجة عليه، فمن باب أولى في عالم آخرة. سوف أرجع للآية المباركة. أولا يقع الكلام في تقريب الاستدلال بالآية المباركة. الاستدلال بالآية المباركة أن الآية المباركة أولا وثانيا. أما أولا، أولا أن الآية المباركة تنص على أنه في حالة عدم بعث الرسول لا يتحقق العذاب، في حالة عدم بعث الرسول يكون العذاب منفيا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ففعلي فاستحقاق العقاب يكون منوطا ببعث الرسول، أما في حالة عدم بعث الرسول لا يستحق الإنسان العقاب. هذا أولا. ثانيا، يعني تقريب الاستدلال يتوقف على بيان أمرين، هذا أولا وأما ثانيا. ثانيا أن الرسول هنا ليس له خصوصية في الآية المباركة، بل الرسول بعث الرسول ما هو إلا كناية عن إقامة البيان والحجة، يعني سواء كان رسول، سواء كان ملك، سواء كان إمام معصوم، سواء كان خبر ثقة اعتمده الشارع وجعله حجة، لا خصوصية للرسول. مثلا لا يصح أن أقول أنا لم يأتيني الرسول، جاءني إمام معصوم، فبالتالي لا أستحق العقاب، لأن لا تقول إذا جاءك رسول مثلا وأنا لم يأتيني رسول، جاءني الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، نقول مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية للرسول، خصوصا من يتأمل سياق الآية المباركة. المتبادر عرفا ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية للرسول بما هو رسول، بما هو نبي، بما هو مرسل، بل النكتة والملاك وتمام الملاك هو البيان، فالرسول أخذ كمصداق من مصاديق البيان وكمثال من أمثلة البيان، ولا فرق بينه وبين إمام أو بين راو ثقة اعتمده الشارع. إذن بعد تمامية هذين الأمرين نقول في حالة عدم بعث الرسول لا يستحق المكلف العقاب، ومعنى في حالة عدم بعث الرسول يعني في حالة عدم البيان، فلا عقاب بدون بيان، وهو البراءة الشرعية، تقدم الآية في الحلقة الثانية. اعترض على الاستدلال باعتراضين ذكرهما الشيخ في الرسائل، الاعتراض الأول والاعتراض الثاني. الاعتراض الأول حاصله يتوقف على بيان امر، وهو عندنا عنوانان، عندنا فعلية العقاب، العقاب واستحقاق العقاب، وفرق بينهما، فرق بين فعلية العقاب وبين استحقاق العقاب، ولا تلازم بينهما، لا تلازم بين فعلية العقاب وبين استحقاق العقاب، بمعنى أن الإنسان قد يستحق العقاب نتيجة أنه ارتكب خطأ، يستحق العقاب، لكن هذا العقاب انتفى من باب العفو، عفى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن من باب لطف الله، من باب رحمة الله سبحانه وتعالى، إذن نفي العقوبة لا يستلزم نفي استحقاق العقاب. الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان: أنت تستحق العقاب، لكن تفضلا وكرما مني أنا لا أجري العقاب عليك، لا أجري العقاب عليك. إذن فرق بين نفي العقاب وبين استحقاق العقاب. الآية المباركة ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، معنى ذلك ماذا؟ يعني هم يستحقون العقاب، لكن الله ماذا؟ تفضلا وكرما ومنة سبحانه وتعالى نفى العقاب عنهم. إذن فرق بين فعلية العقاب، بين نفي العقاب وبين استحقاق العقاب. العقاب منفي، يعني لا يجري العقاب عليهم، ولكن هذا ليس معنى أنه لا يستحقون العقاب. بناء على هذه المقدمة نقول الإشكال الأول أن الآية المباركة تنفي العقاب. الآية ماذا تقول؟ وما كنا معذبين، يعني لن نعذب حتى نبعث رسول. فالآية المباركة تنفي العقاب، لا تنفي استحقاق العقاب. وما يفيدنا في البراءة الشرعية، نريد أن نقول أنه في حالة عدم البيان المكلف ماذا؟ لا يستحق العقاب. لا نريد أن نقول أنه يستحق العقاب لكن العقاب منفي عنه. في البراءة الشرعية نريد أن نثبت هذا الأمر، أنه في حالة عدم وجود بيان المكلف ماذا؟ لا يعاقب أو لا يستحق العقاب؟ لا يستحق العقاب، بينما الآية لا تثبت ذلك. الآية تقول وما كنا معذبين، فتنفي العقاب لا تنفي استحقاق عقاب، وأحدهما غير الآخر. لا يقول بأن هناك ملازمة بين فعلية العقاب وبين استحقاق العقاب، لا ملازمة كما وضحنا. هذا هو الإشكال الأول. لاحظ ماذا قال: وتقريب الاستدلال بالآية واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان، وقد يعترض على ذلك تارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب، يعني تنفي فعلية العقاب لا استحقاق العقاب. وما يفيدنا في البراءة الشرعية هو نفي العقاب أو نفي الاستحقاق؟ نفي الاستحقاق، يعني لا يستحق، مو أنه يستحق لكنه لا يعاقب. وهذا لا ينافي، يعني وهذا يعني نفي العقاب لا ينافي تنجز التكليف المشكوك. هذا التكليف المشكوك منجز، لكنه ماذا؟ الآن العقاب ليس فعليا، إذ لعله يعني لعل ماذا؟ نفي العقاب من باب العفو. فالمولى إنما لم يعاقب لأنه عفى عنك، لكن هذا لا يعني أنك لا تستحق العقاب. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو ما تقدم في الحلقة الثانية، بأن الآية المباركة أساسا أجنبية عن محل البحث، لأننا نحن في البراءة الشرعية نريد أن ننفي العقاب واستحقاق العقاب بلحاظ العقاب الدنيوي أو الأخروي. الأخروي نقول في الآخرة لا تستحق العقاب، والآية أجنبية عن ذلك لأن الآية تتطرق إلى نفي العقوبة الدنيوية بقرينة ماذا؟ بقرينة أنها تخبر عن الأمم السالفة، عن الأقوام السابقة، أنه وما لا نعذبهم حتى نبعث إليهم رسول، يعني لا نعذب قوم لوط ولا قوم صالح ولا قوم هود حتى نبعث إليهم رسول. فالآية تنفي العقاب عن الأمم السابقة والعقاب الدنيوي عنهم، وهذا أجنبي عن محل البحث لأننا نريد أن نثبت البراءة بلحاظ عالم الآخرة. قال والاعتراض الآخر بأن الآية ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السالفة، وهذا غير محل البحث لأن محل البحث هو نفي العقاب الأخروي وليس دنيوي. الجواب عن هذين الإشكالين يأتي ثم الكلام. رفع المقام والحمد لله رب العالمين. الله